بدين أحمد بشروا حتى يقول المنبر لمحمد أنا أنتمي. الله أكبر كبروا. وبدين أحمد بشروا حتى يقول المنبر لمحمد أنا أنتمي. أحبابنا، لنجعل يوم المولد موعد خير جامعا نستفد منه معنى الثبات على الحق من ثبوت نبينا صلى الله عليه وسلم عليه، ولنغتنم ما بقي من أعمارنا في خدمة هذا الدين الحنيف وأهله كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنكن رحماء فيما بيننا، معتدلين متوسطين، لا غلو عندنا ولا تقصير، ولنكن مرددين ما قاله أسلافنا: شكرا رسول الله، شكرا حبيب الله، جزاك الله عنا وعن أمتنا خير الجزاء. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، وارزقنا رؤية حبيبنا وقائدنا وعظيمنا وسيدنا محمد في المنام، وارزقنا شفاعته يوم القيامة ومجاورته في جنات النعيم. أعاد الله ذكر المولد النبوي الشريف عليكم وعلى بلادنا وأمتنا بالخير والأمن والأمان، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. محمد نور الدهر وأكثر، محمد وافى الكون ونور، محمد